السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. إذن قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة. قال الحافظ: فإن للأول، أي لحديث أبي هريرة، شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. كنا في الدرس الماضي فرغنا من تخريج هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الموضع، وعرفنا بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، عرفنا بأن هذا الحديث حديث حسن، ويزيده قوة ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. ويحدث ابن عمر رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وإن كان فيه ضعف في إسناده، إلا أنه يصلح في باب الشواهد والمتابعات إن شاء الله تعالى. وأما حديث وائل ابن حجر، والذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فإنه حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، لأنه من رواية شريك ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ. إذن هذا ما يتعلق بالكلام والحديث عن هذه الأحاديث النبوية التي خرجها الحافظ، أو التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الموضع من كتابه هذا. ننتقل الآن للحديث عن المسألة التي تبحث تحت هذه الأحاديث. فأقول: اختلف العلماء في الكيفية التي يشرع للمصلي أن ينزل بها إلى السجود. اختلف العلماء في الكيفية التي يشرع للمصلي أن ينزل بها إلى السجود، اختلفوا على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المشروع للمصلي أن يقدم يديه ثم ركبتيه. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المشروع للمصلي إذا رفع من الركوع وأراد أن يسجد أن يضع يديه أولا، أن يضع يديه أولا على الأرض ثم بعد ذلك يضع ركبتيه. استدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المشروع للمصلي أن يقدم ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه، يقدم ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه. وقال بذلك جمع من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، وممن نصر هذا القول ورد على من خالفه الإمام ابن القيم رحمه الله، كما في كتابه زاد المعاد وفي تعليقه على سنن أبي داود رحمه الله. وحجة هؤلاء ما جاء في حديث وائل ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ماذا؟ ركبتيه على يديه. واستدلوا أيضا بما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه فهكذا جاء في هذه الرواية واستدل ابن القيم رحمه الله بهذه الرواية على أن ما جاء في الرواية التي ذكرها الحافظ رحمه الله، استدل بهذه الرواية أن الرواية الأخرى قد انقلبت على الراوي، وكان على الراوي أن يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، ولكنه أخطأ وانقلب عليه الكلام فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، وكان المفروض أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه. وسيأتي يعني سبب توهيم ابن القيم رحمه الله لتلك الرواية. ولكن هذه الرواية، الثانية في حديث أبي هريرة وليضع ركبتيه قبل يديه، رواية ضعيفة، بل هي ضعيفة جدا لأن راوي هذه الرواية هو عبد الله المقبوري، وهو واهن ومتروك، ومن المعلوم أن يعني رواية المتروكين ضعيفة جدا. إذن فهذه الرواية لا تصح، بل هي ضعيفة وبالتالي فلا يجوز تخطئة الرواية الصحيحة بالرواية الواهية، وأما السبب الذي حمل بعض العلماء على توهيم الراوي في تلك الرواية المعروفة وتخطئته، ظنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أو فإذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه ذاك نهى عن تقديم ماذا؟ الأيدي، قالوا لأن البعير له أربعة أو أربع قوائم، البعير له أربع قوائم، يعني قائمتان أماميتان وقائمتان خلفيتان. فإذا اعتبرنا القوائم الأمامية للبعير هي يداه، هي يداه، والقوائم الخلفية هي رجلاه، قالوا من المعلوم أن البعير إذا برك يقدم ماذا على ماذا؟ يقدم القوائم الأمامية على الخلفية، إذن فيقدم القوائم الأمامية فيبدأ بيديه ثم بعد ذلك يلحق ماذا؟ رجليه. إذن فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يبرك كما يبرك البعير، وقالوا من المعلوم والملاحظ أن البعير إذا برك فيقدم ماذا؟ القوائم الأمامية وهي يداه على القوائم الخلفية وهي رجلاه. فلا يعقل بعد ذلك أن يقال وليضع يديه قبل ركبته، فكيف ينهاه عن البروك كبروك البعير ثم يأمره بنفس الفعل الذي يصدر من البعير؟ واضح؟ إذن فقالوا هذا يعني يدل على وقوع خطأ في الرواية، فكان على الراوي أن يقول في حديثه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن الراوي وهم وأخطأ فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، ولذلك يعني خطأوا ماذا؟ هذه الرواية، خطأوا هذه الرواية. ولكن العلماء ردوا أيضا على تخطئة الرواية من هذا الوجه. إذن عرفنا الرد على الوجه الأول، يعني تخطئ الرواية بالرواية الأخرى التي رواها عبد الله المقبوري، قلنا ذلك لا يجوز لأن عبد الله المقبوري واهن متروك، فكيف نضعف بروايته رواية الثقات، رواية عبد العزيز بن محمد دراوردي وهو ثقة، وأنا في الدرس الماضي أخطأت قلت محمد بن عبد العزيز وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو ثقته، فكيف نقدم رواية المتروك ويعني نرد رواية الثقة؟ فهذا لا يجوز. وأما القول بأن الراوي أخطأ ووهم وكان عليه أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن البعير إذا برك فإنما يقدم ماذا؟ يديه، ثم بعد ذلك يبرك على رجليه. فالجواب على ذلك أن البعير صحيح له ماذا؟ له يدان وله رجلان، يعني القوائم الأمامية يعني للبعير تسمى يدان أيضا، تسمى يدان، ولكن من المعلوم أيضا أن البعير إذا برك فأول ما يقع من البعير على الأرض هو ماذا؟ ركبتاه، هو ركبتاه، لأن البعير قوائمه الأمامية تسمى يدان، نعم تسمى يدان في اللغة العربية، ولكن هاتان اليدان فيها ماذا؟ فيها ركبتان، فيها ركبتان، بخلاف الإنسان ليس له ركب في يديه، له ماذا؟ له مرافق. الإنسان له مرافق في يديه وله ركبتان في رجليه، والبعير ركبه ماذا؟ في يديه، البعير ركبه في يديه. إذن فالبعير إذا برك فأول ما يقع منه على الأرض هو ركبتاه. إذن فمتى يكون الساجد متشبها به؟ إذا قدم ركبتي رجليه، يعني لو أن المصلي الساجد قدم ركبتي رجليه فحينئذ سيشابه البعير، لأن هذا الإنسان سجد على ركبتيه والبعير أيضا يسجد على ماذا؟ على ركبتيه التي في يديه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير يبرك على ماذا؟ على الركب. إذن فحتى لا نشابهه لا نبرك نحن على الركب ولا نسجد على الركب، بل نسجد على الأيدي. ولهذا قال في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتين. إذن فهذا هو يعني بهذا يعني ينتسق كما يقال، أو يتسق يعني آخر الحديث مع أوله. إذن فهذا الحديث آخره لا يعارض أوله كما قال ابن القيم وغيره، بل آخره متسق مع أوله ومتناسق معه، لأن البعير إنما يبرك على ماذا؟ على الركب، والمصلي الساجد يشبهه إذا سجد أيضا على ركبتيه. إذن فإذا أردت أن تخالف البعير في سجودك فلا تنزل على الركب، وإنما عليك بالنزول ماذا؟ على اليدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فإن قال قائل، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقول القائل بأن البعير بأن البعير في يديه ركبتان، يقول ابن القيم هذا الكلام لا يعقل ولا تعرفه العرب، هكذا يعني صرح ابن القيم رحمه الله. يعني يقول ابن القيم قول القائل بأن البعير له ركبتان في يديه، يقول ابن القيم هذا لا يعقل. الركب لا تكون في الأيدي، تكون ماذا؟ في الأرجل. ويقول ولا يعرف في لغة العرب. وكلام ابن القيم رحمه الله مردود من كل وجه. أولا لأن هذا الكلام معروف في كلام العرب، ارجع إلى قواميس اللغة العربية ستجد أهل اللغة يصرحون بأن البعير له ماذا؟ ركبتان في يديه، له ركبتان في يديه. على سبيل المثال يقول صاحب لسان العرب ابن منظور رحمه الله في لسان العرب قال وركبة البعير في يده. تأمل، يقول وركبة البعير في يده، قال وكل ذي أربع، كل ذي أربع، كل حيوان له أربع قوائم، يقول وكل ذي أربع ركبته في يديه. ونقل ذلك ابن فارس وغيرهم من أهل اللغة العربية. فكيف يقال بأن يعني ذلك مما لا تعرفه العرب؟ لا، هذا معروف في لغة العرب وقواميس اللغة العربية، تجدهم ينصون على أن البعير في يديه ماذا؟ ركبتان. والبعير إذا برك يقدم ماذا؟ الركبتين، يقع على ركبتين. فإذا أردت أن تخالفه فعليك بالنزول ماذا؟ على يديك. بل هذا المعنى يعني جاء حتى في السنن النبوية، أحاديث تدل على أن ركبتي البعير في يديه، تدل على أن ركبتي البعير في يديه. ولذلك جاء في حديث الهجرة لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر من مكة إلى المدينة، وتبعهما من؟ سراقة ابن مالك، كان كافرا يومئذ ثم أسلم رضي الله عنه، فتبعهما سراقة ابن مالك رضي الله عنه. ماذا جاء في ذلك الحديث؟ والقصة طبعا معروفة، أن يعني سراقة يعني كان يتابعهم، وكان في كل مرة ماذا؟ تسيخ قوائمه ماذا؟ في الرمال. فجاء، والحديث في البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري، ماذا يقول الراوي؟ ساخت يدا والمتكلم هو سراقة نفسه يحكي هذه القصة. قال: ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه، يقول لما تبعت محمدا وأبا بكر، يقول ساخت يعني دخلت، قال ساخت يد فرسي في الأرض أي في الرمال، قال حتى بلغت ماذا؟ الركبتين. إذن فبعير سراقة أين كانت ركبتاه يا جماعة؟ في يديه. إذن فيد البعير فيها ماذا؟ ركبة. يد البعير فيها ركبة. والإنسان إنما يبرك كبروك البعير إذا برك على ركبتيه، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. كيف هذا؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الإنسان قد تكون في نفسه يعني بعض الوساوس، نفسه تحدثه ببعض الأشياء غير اللائق، والله جل وعلا يقول في هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيقول أبو هريرة لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قال شقت على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: ثم باركوا على الركب، ثم باركوا على الركب. إذن متى يكون المسلم باركا كالبعير؟ إذا بارك ماذا؟ على ركبتيه. إذن فنزلوا ماذا؟ على ركبه. فوصفهم أبو هريرة بسبب ذلك بأنهم باركوا كبروك ماذا؟ البعير. ولهذا عبر بكلمة باركوا، قال ثم باركوا على الركب. إذن كل هذه الأدلة تدل على أن البارك إنما يسمى باركا إذا بارك ماذا؟ على ركبتيه. إذا بارك على ركبتيه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يقدم ركبتيه إلى الأرض، لأنه إن فعل ذلك يكون ماذا؟ قد شابه البعير، يكون قد شابه البعير الذي إذا برك أول ما يقع منه على الأرض هو ماذا؟ هو ركبه ركبته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. إذن فأول الحديث يتفق تماما مع آخره، يتفق تماما مع آخره. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله وهو من أئمة الحنفية وهو إمام معروف مشهور ويعد من الأئمة المحدثين والفقهاء، يقول رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، قال بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي معنا: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول الطحاوي: قال قائل، قال بعض أهل العلم، قال قائل: هذا كلام مستحيل. يعني بعض العلماء، وهذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله ليس هو أول واحد يعني تكلم في هذا الحديث وخطأ الراوي بسببه، بل سبق إلى ذلك. فيقول الإمام الطحاوي: قال قائل: هذا الكلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير. قال: والبعير إنما ينزل على يديه. ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه. قال الطحاوي: فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره. يقول الطحاوي: فتأملنا ما قال من ذلك فوجدناه محالا. يعني هذا الكلام هو المحال وليس الحديث. قال: ووجدنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مستقيما لا إحالة فيه، ليس فيه شيء مستحيل. وذلك أن البعير، يقول الإمام الطحاوي: وذلك أن البعير ركبتاه في يديه، ركبتاه في يديه. قال: وكذلك كل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه كما يخر البعير على ركبيه على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. قال الطحاوي: فبان بحمد الله ونعمته أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو أن الذي في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة فيه، والله نسأله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام قاله في كتابه شرح مشكل الآثار، ليس في كتابه شرح معاني الآثار. إذا قاله في كتابه شرح مشكل الآثار لا في كتابه شرح معاني الآثار. أيضا من الأشياء التي استدل بها من قال بأن النزول يكون على الركب لا على الأيدي، ما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل ماذا؟ على الركب. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينزل ماذا؟ على الركب. ولكن نقول هذه الآثار لا حجة فيها، هذه الآثار لا حجة فيها، لأنها معارضة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تعارض الأثر مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا شك أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو المقدم، هو المقدم. بل في بعض هذه الآثار ما يدل على أن الصواب في هذه المسألة أن النزول يكون على الأيدي لا على الركب. في بعض هذه الآثار ما يدل على أن الصحيح أن النزول يكون شرعا على الأيدي لا على الركب. ولذلك يعني سبحان الله من يعني الأشياء الطريفة أن من الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بأن النزول يكون على الركب لا على الأيدي، من أدلتهم أثر عمر رضي الله عنه. وأثر عمر رضي الله عنه رواه الطحاوي وغيره كابن أبي شيبة وغيرهم من العلماء والمصنفين عن علقمة والأسود، وهما كوفيان. ولهذا أهل الكوفة مذهبهم النزول على الركب، أهل الكوفة مذهبهم النزول على الركب، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فجاء بالسند الصحيح عن علقمة والأسود قال: حفظنا عن عمر، قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه. قالوا حفظنا أو قال يعني علقمة والأسود وهما من فقهاء الكوفة، قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه. والأثر إلى هذا الحد يؤيد قول من يقول بأن السجود يكون على الركب، ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال كما يخر البعير. إذن عمر كان يسجد كما يخر البعير، هكذا يعني صاحب هذا القول يقولون ذلك، يقولون حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يده. إذن هذا اعتراف منهم بأن هذا الخرور هو خرور البعير، صح ولا لا؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن خرور البعير، فقال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فإن قال قائل هذا الحديث، نحن يعني أصحاب القول الآخر يقولون هذا الحديث نحن تكلمنا فيه وطعنا فيه لأنه من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو يعني متكلم في حفظه، فنقول حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي له شاهد أو له متابع دون يعني ذكر التفصيل الذي في آخر حديث عبد العزيز. فجاء في طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، وقال ذلك منكر، قال يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، يعني لماذا تبرك كما يبرك البعير؟ وهذه الرواية طبعا ليس في آخرها الزيادة وليضع يديه قبل ركبتيه، ولكن نقول هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن البروك بروك البعير كما جاء في رواية من؟ عبد العزيز بن محمد. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يدل على أن من نزل على ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، وهذا هو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يستدل بهذا الأثر وننسى بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا أن نشبه ماذا البعير في بروكه؟ إذن فكل هذا الكلام يعني فيه مقنع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة بأن السنة لمن سجد أن ينزل على يديه لا على ركبتيه، أن ينزل على يديه لا على ركبتيه. ولكن هذه السنة هل هي على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإلزام؟ فأقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه نقل اتفاق العلماء، نقل اتفاق العلماء على جواز السجود، على جواز السجود بإحدى الصفتين السابقتين. فنقل شيخ الإسلام في الفتاوى اتفاق العلماء على أنه يجوز للمصلي إما أن ينزل على ركبتيه وإما أن ينزل على يديه. يقول شيخ الإسلام وإنما اختلفوا في الأفضل، وإنما اختلفوا في الأفضل، هذا يعني نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن هذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام يعني في صحته نظر، لأن من العلماء من قال بوجوب النزول على اليدين، منهم ابن حزم رحمه الله، فقد نص ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى على ماذا؟ على وجوب النزول على اليدين، على وجوب النزول على اليدين، وهذا يدل على أنه لا اتفاق في هذه المسألة. فالخلاف ليس فقط يعني في قضية الاستحباب والأفضلية، لا، بل حتى في يعني وجوب ذلك أو عدمه. والصحيح هو مذهب ابن حزم رحمه الله والقول بوجوب النزول على اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا نهى أن يبرك أو عن البروك كبروك ماذا؟ البعير، والأصل في النهي ماذا؟ المنع والتحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه أمر بالنزول على اليدين، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وقوله وليضع فعل مضارع مصدر بلام الأمر، إذن فهو أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. ولذلك فالأظهر والله أعلم أنه يجب على المصلي ويتعين عليه إذا أراد أن يسجد أن ينزل على يديه، ولا يجوز له أن ينزل على ركبه، فهذا هو الأظهر وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، والذي دلت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت بيانه في هذه الأحاديث. ننتقل بعد ذلك إلى حديث آخر قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، قال رواه مسلم، وفي رواية له لمسلم: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد مر معنا بكثرة في أحاديث هذا الكتاب، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أغلق الهواتف يا جماعة قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد كان إذا قعد للتشهد، والتشهد هو الذكر، هو الذكر المعروف في الصلاة. المسلم مثلا إذا صلى ركعتين فإنه يقعد للتشهد الأول، وإذا كانت صلاته ثلاثية أو رباعية فإذا انتهى من الصلاة الثالثة في الركعة الثالثة في الثلاثية أو الركعة الرابعة في الرباعية فإنه يقعد أيضا للتشهد. إذن فهذا هو التشهد المعروف المشهور، وسمي بذلك لتضمنه للشهادة. التشهد يعني لماذا سمي تشهدا؟ لأنه يتضمن ماذا؟ الشهادة، لأنك في التشهد تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن فأنت في هذا الذكر وفي ألفاظه تتشهد، فلهذا سمي هذا الذكر تشهدا، سمي تشهدا لاشتماله على هذه الشهادة، ولشرف هذه الشهادة سمي هذا الذكر تشهدا. إذن فيقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، التشهد يكون طبعا في القعود كما هو معلوم، كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى، والمراد باليد هنا ماذا يا جماعة؟ الكف، ليس مقصود أنه وضع يده كلها، لا، وضع يده أي كفه، كما جاء في رواية أخرى وهي أيضا في صحيح مسلم. إذن فقوله وضع يده أي وضع كفه. يقول وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، إذن وضع كفه اليسرى على ركبته ماذا؟ اليسرى. وضع يده اليسرى أي كفه اليسرى على ركبته اليسرى. والركبة معروفة يا جماعة، اللي نسميها باللغة الفرنسية الجنو، نقول ذلك تعليما وتفهيما. إذن وضع كفه اليسرى على ركبته ماذا؟ اليسرى. قال واليمنى على اليمنى، أي وضع يده أو كفه اليمنى على ركبته ماذا؟ اليمنى. وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى. طيب، ولكن الكف اليمنى هل تركها هكذا موضوع على الركبة؟ لا، ولهذا قال وعقد، أي وعقد بكفه اليمنى 53، عقد بكفه اليمنى 53. العقد معناه هنا العد والحساب، العقد هو العد والحساب. كي تحب تحسب بيدك مثلا، كيفاش تحسب؟ قل 1 2 3 4 5، هذا يسمى ماذا؟ عقدا، هذا يسمى عقدا. فيقول ابن عمر رضي الله عنه عقد بيده 53، عقد بيده 53. وابن عمر رضي الله عنه يشير إلى طريقة من طرق العد والحساب التي كانت معروفة عند العرب، فكان العرب في عدهم وعقدهم يعقدون ماذا؟ بالأصابع والأنامل، يعقدون بالأصابع والأنامل، يعني في طريقة ماذا؟ يعني ضمها وبسطها. فكانوا يجعلون هذه الأصابع الثلاثة، هذه الأصابع الثلاثة اللي هي الخنصر والبنصر والوسطى، الخنصر اللي هو الصبع الصغير كامل، الخنصر والبنصر وهو الذي يليه، والوسطى، فهذه الأصابع الثلاثة كانوا يعدون بها الأحاد، كانوا يعدون بها الأحاد، يعني من 1 حتى 9 يعدونها بهذه الثلاثة. كيفاش كانوا يعدوا من 1 إلى 9 بهذه الثلاثة؟ طبعا طريقة معروفة عندهم وذكرها بعض أهل العلم كالصنعاني رحمه الله، من رجع إلى سبل السلام للصنعاني في شرح لهذا الحديث يعني يجد الكيفية والطريق. فكانوا مثلا للواحد يضمون ماذا؟ الخنصر. كيقولوا واحد يديروا هكذا يضمون الخنصر، والبقية تبقى ماذا؟ مبسوطة. 2 هكذا تزيد الضم معه ماذا؟ البنصر. 3 هكذا تزيد الضم معه ماذا؟ الوسطى. 4 كيفاش؟ 3 هذه تبقى ماذا؟ مضمومة، وتفتح ماذا؟ الخنصر. هذه هي ماذا؟ 4. ومن بعد 5 6، ومن بعد 7 8 9. هذه طريقة حسابه بهذه الأصابع الثلاثة. إذن 3 صباعتين فقط، يعني 3 أصابع فقط، يعني يعدون إلى 9، يعني 1 2 3 4 5 6، بعد 7 8 9. والسبابة التي يعني نسبح بها نتحل بها السبابة والإبهام يجعلونها للعشرات، يجعلونها للعشرات، فإذا فعلوا مثلا هكذا يعني وضعوا الإبهام فوق السبابة هذه العشرة تحت هذه طبعا هذه تكون هكذا عشرة إذا وضعوا الإبهام خلف السبابة يعني بينها وبين الوسطى هذه العشرين وبعد ثلاثين المهم عندهم طرق في ذلك احنا لا تهمنا كثيرا في هذا الدرس فكانوا يجعلون هذه الأصابع الثلاثة كما قلت للأحاد والسبابة والوسطى للعشرات السبابة والوسطى للعشرات ولهذا كما قلنا نحن ثلاثة كيفاش ثلاثة هاي ثلاثة صح ولا لا وخمسة كيفاش كانوا يحسبوها يضمون الإبهام إلى أصله الإبهام إذا ضم إلى أصله هذه الخمس هذه هي الخمس فهذه خمسين وتزيد لها ثلاثة تولي ماذا ثلاثة وخمسين إذن عقد ثلاثا وخمسين يعني ضم أصابعه الثلاثة هذه إشارة إلى الثلاث وضم أيضا الإبهام إشارة ماذا إلى عدد الخمسين هذا هو المراد بالحديث عقد ثلاثا وخمسين أي ضم الأصابع الثلاثة إشارة إلى الثلاثة وضم الإبهام إشارة ماذا إلى الخمسين وكانت العرب في هذا العد والحساب إذا أرادوا أن يعدوا المئات يعدونها بهذه الأصابع الثلاثة لليد اليسرى إذن احنا قلنا هذه ثلاثة للأحاد وهذا الزوج للعشرات وهذا ثلاثة للمئات وهذا الزوج للآلاف يعني ما يفعل بهذه في الأحاد يفعل بهذه ماذا في المئات وما يفعل بهاتين في الآلاف يفعل بهاتين في العشرات واضح إذن هذا فقط يعني لنشرح قول الراوي هنا وهو ابن عمر قال وعقد ثلاثا وخمسين يعني أشار أو وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في هيئة ووضعية تشير إلى هذا العدد المعروف في ذلك العد الذي كان يعني يستعمل عند العرب إذن هذا هو معنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما إذن قال واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين ولذلك يعني جاءت الرواية الأخرى في صحيح مسلم تشرح نوعا ما هذا العدد وهذا العقد وسيذكر ذلك الحافظ طيب قال وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة وأشار بإصبعه السبابة إذن أبقى السبابة ماذا مبسوطة أبقى السبابة مبسوطة غير مضمومة إذن فكل الأصابع صارت مضمومة ما عدا ماذا السبابة بقيت ماذا مبسوطة وذلك ليتحي بها ليتشهد بها إذن قال نعيد كلام أو نعيد قراءة هذه الرواية يقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بإصبعه السبابة قال رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وقبض أصابعه كلها وإذا قبضت الأصابع كلها يعني صار هذا القبض للأصابع كلها يشبه إلى حد كبير عدد ماذا 53 لأن ثلاثة كما قلنا هي أن تبسط أو أن تقبض هذه الأصابع والخمسون هو أن تضم ماذا الإبهام أن تضم الإبهام إلى أصله إذن فماذا فعل قبض الأصابع كلها هكذا قبض الأصابع كلها هكذا وترك ماذا السبابة مبسوطة ترك السبابة مبسوطة إذن قال وفي رواية له وقبض أصابعه كلها قبض أصابعه كلها أي قبض الأصابع الثلاثة وقبض أيضا معها ماذا الإبهام قال وأشار بالتي تلي الإبهام، والإصبع التي تلي الإبهام هي السبابة. إذن قبض الأصابع كلها وأشار ماذا؟ بالسبابة، وأشار بالسبابة. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب صفة الصلاة لأنه يتضمن صفة اليدين في التشهد. هذا الحديث يبين صفة اليدين في الجلوس للتشهد، أين تكون ماذا؟ الأيدي، أين تكون الأيدي. وقد دل هذا الحديث على أن السنة في التشهد، على أن السنة في التشهد أن تجعل الكف اليسرى على ماذا؟ على الركبة اليسرى، تجعل الكف اليسرى على الركبة اليسرى، هكذا الكف اليسرى فوق الركبة اليسرى، والكف اليمنى فوق الركبة اليمنى، يعني تضعها هكذا ثم ماذا؟ تضعها هكذا ثم تقبض، ثم تقبض الأيدي وتترك ماذا؟ السبابة هي التي تشير، تترك السبابة هي التي تشير بها. وهذه صفة من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. جاء أيضا في صحيح مسلم، جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، أي يتشهد، لأن التشهد أيضا كما سيأتي في حديث ابن مسعود فيه دعاء يعقبه دعاء، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى، وضع يده بمعنى ماذا؟ كفه، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. إذا الآن الوضع على الفخذ لا على الركبة يا جماعة، الوضع الآن على الفخذ. إذا قال: وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، قال: ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليسرى على فخذه ماذا؟ اليسرى. طيب، إذن هذه يعني صفة يعني أخرى ماذا في الوضع؟ أن يكون الوضع على الفخذ لا على الركبة. إذن تضع الكف اليمنى، الكف اليسرى على فخذك اليسرى، والكف اليمنى على فخذك ماذا؟ اليمنى. وجاء أيضا في بعض الأحاديث في صفة قبض الأصابع، جاء أيضا في بعض الأحاديث في صفة قبض الأصابع، وفي حديث وائل بن حجر بالذات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتشهد قبض ثنتين من أصابعه، قبض ثنتين من أصابعه، قال: وحلق حلقة، أي بماذا؟ بالوسطى والإبهام، وحلق حلقة أي بالوسطى والإبهام، وأشار ماذا؟ بالسبابة. إذن هذه أيضا صفة أخرى يعني جائزة في التشهد، أن تقبض إصبعين وتحلق بالوسطى والإبهام وتشير ماذا؟ بالسبابة. فهذه حسب علمي والله تعالى أعلم هي الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضعية اليدين في التشهد. إذن فاليد اليسرى، اليد اليسرى إما أن تجعلها على ماذا؟ على الفخذ الأيسر أو على الركبة اليسرى، إما على الفخذ أو على الركب. واليد اليمنى أيضا إما أن تكون يعني على الفخذ، وإما أن تكون فوق الركبة أيضا، إما أن تكون على الفخذ الأيمن أو فوق الركبة اليمنى. وكيفية ضم الأصابع، إما أن تضم الأصابع كلها كما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم وتشير بالسبابة، وإما أن تقبض اثنتين من أصابعك وهي الخنصر والبنصر، وتعمل دائرة حلقة بالإصبع الوسطى والإبهام، ثم تشير بعد ذلك بالسبابة. فهذه هي الصفات التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله أعلم. أيضا من المسائل التي تضمنها هذا الحديث مشروعية الإشارة في التشهد. إذن فهذا الحديث يدل على أنه يشرع للمتشهد الذي يتحي يتشهد أن يشير ماذا؟ بسبابته، يعني السبابة لا يضمها مع باقي الأصابع، بل يتركها مبسوط. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أن الإشارة بالسبابة لا يكون فقط عند التشهد، أي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بل يكون في كل التحية، في كل تشهد. ولذلك كما قلت جاء في حديث ابن الزبير ماذا قال؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، وذكر ماذا؟ الإشارة. إذن فهذا يدل على أن السنة في هذه الإشارة أن تكون من أول التشهد إلى آخره، بل إلى الدعاء. فهذه الإشارة تبدأ من أول التشهد وتستمر حتى الفراغ من التشهد، والفراغ أيضا من الدعاء. فكل هذا الموطن موطن لهذه الإشارة، كل هذا الموطن موطن لهذه الإشارة. وهذه الإشارة كما قال العلماء حكمتها الإشارة الفعلية إلى التوحيد. هذه الإشارة فيها إشارة ماذا؟ إلى توحيد الله جل وعلا، وأنه واحد لا شريك له جل وعلا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الإشارة: إنها أشد على الشيطان من الحديد، إنها أشد على الشيطان من الحديد. لماذا؟ لأن هذه الإشارة فيها إشارة إلى توحيد الله جل وعلا. ولا شك أن الشيطان من أعداء التوحيد، الشيطان من أعداء التوحيد، وممن يدعو ماذا؟ إلى الشرك بالله والعياذ بالله. ولهذا فهذه الإشارة من أشد ما يكون على إبليس وعلى الشيطان. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب: هل يشرع في هذه الإشارة التحريك أم لا؟ من أشار بالسبابة في التشهد هل يشرع له أن يحركها؟ هل يشرع له أن يحركها أم يبقيها ساكنة من غير حركة؟ هل يبقيها ساكنة من غير حركة؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة القول بمشروعية التحريك. فالمالكية كلهم، وإن خالف طبعا البعض، ولكن يعني المعتمد والمذهب عند المالكية هو التحريك. وأيضا التحريك يعني يشرع أيضا عند بعض الشافعية وبعض الحنابلة. وأما الحنفية ومعظم الحنابلة ومعظم الشافعية فالسنة عندهم عدم التحريك، يعني عدم تحريك السبابة، عدم تحريك السبابة. إذن عرفنا بأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة تحريك السبابة عند التشهد، فمن قائل بمشروعيتها ومن قائل بعدم مشروعيته. والذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم أن القول بمشروعية تحريك السبابة عند التشهد هو الصحيح، أن القول بمشروعية تحريك السبابة في التشهد هو الصحيح، لأنه جاء في حديث وائل ابن حجر في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند إشارته بالسبابة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحركه. ولهذا أنا أقرأ عليكم يعني حديث وائل بن حجر للفائدة. يقول وائل رضي الله عنه، وحديث وائل هذا مخرج في السنن وغيرها، قال وائل: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم قال: لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها ووضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه. المرجو من الأخوات إمساك الأطفال، المرجو من الأخوات إمساك الأطفال. نحن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعظمون السنة وأنتم من أهلها؟ طيب، قال: ووضع يديه على ركبتيه ثم رفع رأسه فرفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وركبته اليسرى، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه. قال وائل: فرأيته يحركها يدعو بها. قال: فرأيته يحركها يدعو بها. وهذا الحديث كما قلت خرجه أهل السنن وغيرهم بسند صحيح، وهو من رواية زائدة ابن قدامة رحمه الله عن عاصم ابن كليب، من رواية زائدة عن عاصم رحمه الله. بعضهم أعلى هذه الرواية بالشذوذ، بعضهم أعلى هذه الرواية بالشذوذ، وقالوا هذا الحديث رآه أو رواه عن عاصم أكثر من 10 أنفس، رواه عن عاصم أكثر من 10 أنفس، كلهم لم يذكر هذا التحريك، وانفرد به، انفرد بذكره زائدة رحمه الله. قالوا: وهذا يدل ماذا؟ على الشذوذ، هذا يدل على شذوذ هذه الرواية. ولكن أقول: هؤلاء المتأخرون، هؤلاء المتأخرون الذين أعلوا هذه الرواية بالشذوذ لا أعلم لهم سلفا في ذلك، لا أحد حسب علمي من الأئمة المتقدمين حكم على هذه الرواية بالشذوذ، حتى الذين خالفوها فقهيا، حتى العلماء الذين خالفوا هذه الرواية فقهيا لم يضعفوها ولم يعلوها بالشذوذ، بل أولوها، وكانت لهم يعني توجيهات لهذه الرواية، ولكن لا أحد منهم ضعفها. ولذلك البيهقي رحمه الله، وهو شافعي المذهب، وهو ممن يذهب إلى القول بعدم مشروعية التحريك عند التشهد، مع ذلك لم يضعف هذه الرواية، بل أولها رحمه الله. إذن فالقائلون بأن هذه الرواية رواية شاذة لا سلف لهم في ذلك، لا سلف لهم في ذلك، وعليه فهذه الرواية رواية صحيحة ثابتة صححها كثير من أهل العلم ومن الأئمة، وعمل بها أيضا الكثير من أهل العلم ومن الأئمة، وهي كما سمعتم مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقال بها بعض الشافعية، وقال بها بعض الحنابلة، وعمل بها أيضا الكثير من المحققين من أهل العلم كابن القيم رحمه الله وغيره، وأفتى بها أيضا وعمل بها أكبر أئمة هذا العصر، وهم الشيخ ابن باز رحمه الله، وشيخ الألباني رحمه الله، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلهم عملوا بهذه السنة وصححوها وكانوا يفتون بها. إذن فهي سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلها لم يأتي بشيء، من أعلها يعني لم يأتي بشيء. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشير ولا يحرك السبابة فهي رواية ضعيف، فهي رواية ضعيف. إذن فالذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نوعان، الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نوعان، فصحت أحاديث الإشارة وهذه لا شك في صحتها وهي في الصحيح، كهذه الأحاديث التي يعني سمعت حديث ابن عمر وحديث عبد الله ابن الزبير وغيرها من الأحاديث. فالأحاديث التي وردت في هذا الباب نوعان، أحاديث الإشارة التي لم يذكر فيها لا تحريك ولا نفي للتحريك، وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه من رواية زائدة والذي فيه ماذا؟ ذكر التحريك. وبالمناسبة يا جماعة التحريك لا ينافي الإشارة، قد يقول قائل أكثر الأحاديث التي وردت في هذا الباب لم يذكر فيها إلا الإشارة ليس فيها ذكر للتحريك، فنقول التحريك لا ينافي الإشارة، بل الإشارة كثيرا ما تجتمع مع التحريك، يعني كلمة الإشارة في حد ذاتها، كلمة الإشارة في حد ذاتها كثيرا ما تكون مقترنة ماذا؟ بحركة. ولهذا مثلا لو كنت أخطب مثلا يوم الجمعة ورأيت إنسان مثلا يقوم ويشوش على الناس، فأقول لكم مثلا أحكي لكم أقول لكم أشرت إليه أن اجلس، ماذا فعلت يا جماعة؟ ماذا فعلت؟ هذاك الإنسان واش درت؟ إذن هذه إشارة صح ولا لا؟ أشرت إليه أن اجلس، فإشارتي ماذا؟ مقترنة بحركة، فكلمة الإشارة لا تتنافى مع رواية التحريك أبدا. بل لهذا السبب النسائي رحمه الله استدل بحديث الإشارة على سنية التحريك، الإمام النسائي في سننه استدل بحديث الإشارة على سنية التحريك للمعنى الذي ذكرته آنف، لأن الإشارة كثيرا ما تطلق وتكون ماذا؟ مقترنة ماذا؟ بحركة. أشرت إليه أن اجلس، أشرت إليه أن قم، أشرت إليه أن اذهب إلى آخره، لأن إشارة وحدها قد لا تكون مفهم، أنا كنجر لكم حب سيدي ما هو شرح تفهم من إشارة، ما رح تفهم والو، ولكن إذا حركت اجلس قم اذهب تعال يعني تفهم ماذا إشارة، فالإشارة غالبا ما تكون ماذا مقترنة بحركة. ولذلك كما قلت الإمام النسائي استدل بأحاديث الإشارة على سنية التحريك. ولذلك النسائي رحمه الله في سننه عقد بابا فقال: باب موضع البصر عند الإشارة، يعني إذا كنت تشير في الصلاة أين يكون بصرك؟ قال: وتحريك السبابة. قال: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة. لماذا استدل لهذا الباب؟ ثم روى بسنده عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسباب، وأشار بالسباب. إذا النسائي من أين أخذ التحريك من هذا الحديث؟ من الإشارة، لأن الإشارة كثيرا ما تقترن ماذا؟ بالتحريك. قال: وأشار بالسبابة، قال: لا يجاوز بصره إشارته. وهذه سنة أخرى يعني أنبه عليه من السنة عند التشهد أن ترمي ببصرك إلى ماذا؟ الإصبع الذي تتشهد به. إذن فالحركة لا تنافي الإشارة أبدا، بل كثيرا ما تجتمع ماذا؟ الحركة مع الإشارة. أيضا مما يؤكد هذا المعنى أنه جاء في بعض الأحاديث الذين وصفوا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصفوها بصيغة المضارع، قالوا يعني في معنى كلامهم: وجعل يشير بإصبعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده كان ماذا يفعل؟ يشير بإصبعه. والتعبير بصيغة المضارع فيها إشارة إلى هذه الحركة، لأن فعل المضارع يعني يفيد ماذا؟ التجدد. لما تصف شخص فتقول مثلا: جعل هذا الشخص يأكل، جعل هذا الشخص يأكل. ما معنى يأكل؟ شو معنى أنت أكل لقمة وحبس؟ لا، جعل يأكل يعني يرفع اللقمة تلو اللقمة ويأكل. فهذه فائدة الفعل المضارع، أنه يفيد ماذا؟ تجدد هذه الإشارة. والإشارة إذا خليتها إلى كيفاش راح تتجدد؟ لن تتجدد، صح ولا لا؟ إذن فالإشارة تتجدد بماذا؟ بالتحريك. إذن فجعل يشير أن يحرك مع هذه الإشارة، لأنك لو لم تحرك لما تجددت هذه الإشارة ولكانت إشارة واحدة فقط، ولكن أنت لما تحرك فهذا يدل على ماذا؟ على تكرر هذه الإشارة. ولهذا لو أنني أنا يعني أشرت إلى شخص أن يجلس وكررت يعني هذه الحركة، فتقول عن فعل جعل يشير إليه أن يجلس، يعني كرر إليه ماذا؟ يعني هذا الفعل. إذن فجاء كما قلت في بعض الرواية الصحيحة يعني التعبير بصيغة ماذا؟ المضارع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في هذه التحية في التشهد، مما يدل كما قلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرك إصبعه في التشهد. فهذا يعني ما تيسر ذكره وبيانه في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أنسى، يعني أمرني الحاج الشرفاوي حفظه الله أن أعلن هذا الإعلام، فأعلمكم بأنه يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى ستكون هناك محاضرة لي أنا محدثكم عمر حمرون، لازم تذكر أسمك، بأنه ستكون محاضرة لي إن شاء الله تعالى في مسجد أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا المسجد يعني يتواجد في المنطقة المسمات بالباطوكاسي، أنا عارف يعني اسمها بالعربية، منطقة المسمات بالباتو كاسي في طريق فوردلو. فنحث الإخوة على الحضور، وهذا كما قلت يوم الخميس القادم بين المغرب والعشاء. نسأل الله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.